من روائع المصحف المجوز. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. Thank you. وَمَا

صدق الله.